اسمح لنفسك بهذا الهجر كيف الملام، إذ البشر كلهم يوم اللقاء واقفين، وكيف لا تهنى في لذيذ المنام وأنت ناسي لأرحامك وهم صابرين. طفل مش عارف فين هذا الزمان، غريب جبر الخاطر في غياب الحنين، أكثر عيون القرايب ما تذوق المنام، حسرة وتفكير في اللي عنهم غايبين. Oh,